إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. فتاوى على الهوى. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فتاوى على الهوى. مساك الله بالخير يا شيخ، حياك الله. يا شيخ انا عندي ثلاث اسئله. ابو محمد من الدمام. نعم. فتاوى على الهوى مع سماحه مفتي عام المملكه العربيه السعوديه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ. فتاوى على الهوى. نستقبل مكالماتكم على الرقم 011-40-52-999 ورسائلكم النصية على جوال 05-34-700-700. فتاوى على الهوى. فتاوى على الهوى من تقديم خالد بن محمد الرميح ويخرجه لكم محمد بن سعد الفرشان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطابت أوقاتكم بكل خير وجعلها عامرة بذكر الله عز وجل. نرحب بكم في مستهل هذا اللقاء من برنامج فتاوى على الهواء مع ضيفنا الكريم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد بن عبد اللطيف آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض. السلام عليكم الشيخ عبد العزيز. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم وأثابكم الله. ونذكر الإخوة والأخوات بهاتف البرنامج 011-405-2999. حياكم الله. نبدأ على بركة الله، بارك الله فيكم، في قول الله عز وجل: وفي السماء رزقكم وما توعدون. حفظكم الله الرزق في السماء ومن ذلك المطر، ونحن نستقبل هذه الأيام وهذا اليوم هذا الخير المبارك بإذن الله عز وجل. كيف يتدبر المسلم معاني هذا الخير ويكون هناك شكر لله عز وجل وعدم الأخطاء وما يتبعه من أخطاء سلبية في استخدام هذه الأمطار؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين، وعلى آله وعلى صحابته أجمعين، وعلى التابعين لهم بإحسان لهم الدين. وبعد، يقول الله جل وعلا: وفي السماء رزقكم وتوعد. قال ابن عباس: لا رزق في السماء إلا المطر، فهو الذي ينزل الله الحياة للبلاد والعباد. قال الله جل وعلا: وهو الذي ينزل غيثا بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو ولي الحميد. وقال: ومن آيات أن يسر عن بشران وذكر رحمته وجلبكم بأمره. فهذا مطل من نعم الله على العباد. يقول صلى الله عليه وسلم: أجب ربكم من قنوط عبادي وقرب غيري، ينظر أذين قنطين فيضر يضحك، أعلم أن فرج قريب. والمطل من نعم الله على العباد. وإذا استبشروا بطعم شكر الله جل وقال: أمطرنا بفضل الله ورحمته، كما قال صلى الله عليه وسلم من أصحابه: أصبح من عبادي، قال الله: أصبح من عبادي مؤمن بي وكامل كوكب. فمن قال: أمطرنا بنويك، ومن قال: مطرنا بفضل الله ورحمته، فهو مؤمن بكامل الكوكب. فيزم الطريق الى مكوني وخالقي جل وعلا الذي ينزلون لمنفعه العباد. قال الله جل وعلا: ومن اياته انك ترى الارض خاشعه فاذا انزلنا عليها الماء اهتزت وربت وامن بكل زوج بهيج. فمطيع البلاد والعباد، وفيه خير البيئة ونظامتها وسلامتها. نسأل الله يتحفظه وكرمه. اللهم أمين. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يغيث البلاد والعباد. سماحة الشيخ عبد العزيز، هذا أبو فارس من الرياض يقول: ما حكم الاستفادة من الأحاديث الضعيفة أو الأحاديث الغير صحيحة؟ الضعيفة التي ليس موضوعة يستفاد منها في الترغيب والترهيب، وتكون أيضا تعود على الصحيح. أما الضعيف الذي مطلقا فلا يستفيد منه. فالضعيف إن كان ضعفه عن بعض خلال بعض شروط الصحيح فهو مقبول في الترغيب والترهيب ويسهل في ذلك. أما في الأحكام الشرعية والحرام فلا بد من التحقيق في هذا السند، وإن كان صحيح عمل به وإن كان ضعيف لا يعمل به إلا إذا كان شواهد يؤتى به من باب الاعتقاد لا من باب الاعتماد. نعم بارك الله فيكم وأثابكم الله. نستقبل أول اتصال في هذه الحلقة من الأخ باخت الجدعاني من جدة، حياك الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأخ باخت تفضل. الله يحفظك ويبارك فيك. عندي بعض الأسئلة سمحت الوالد. تفضل. السؤال الأول، أحد الزملاء عندي في المدرسة الآن يقول اشترى سيارة عن طريق واحد من واحد على أنها تكون مؤجلة إلى شهر ذي الحجة ب58,000 ريال، ثم الآن حصل مبلغ 50,000 وكلم الواسطة هذا على أنه يدفع 50,000 ويخليه لذاك 8,000. فصاحب الواسطة بينهم قال لا، أنت عطني 50,000 هذه وأنا بستفيد منها، ثم إذا حل الأجل أنا أعطيه 58,000 ريال. علما بأن هذا ربا ما يجوز. ما يجوز هذا ربا ما يجوز. هذا ربا يا شيخ. نعم. طيب. أنا 50 بـ58 ما يجوز هذا. الصورة واضحة سمحت الوالد. واضحة واضحة. اشتراها بـ58,000 وجاء الوسيط وقال أعطيني 50,000 بها ثم أردها عليك 58,000، ما يصلح على شيء. لا لا، حاسب صاحب السيارة يعطيه 58,000. ما يصلح. الله يجزاك خير. السؤال الثاني أخاذ كرمت سام تفضل. بالنسبة لقراءة القرآن بدون ترتيب مثلا، هل تعتبر ختمة؟ لو مثلا أنا قرأت سورة الإسراء أو قرأت سورة النحل ثم في الطريق قرأت سورة الكهف ورجعت إلى سورة الإسراء وبعدين رجعت إلى سورة مريم باعتبار أني قرأت هذه، هل تعتبر هذه ختمة؟ والله السنة للمسلم أن يختم القرآن على طريق المصحف، ترتيب المصحف، البقرة، آل عمران، النساء، المائدة، الأنعام، الأعراف، الأنفال، التوبة إلى آخره، فلا يقدم على سورة. يقول بعض العلماء ترتيب الآيات واجب بأنزل النص، وترتيب السور باجتهاد الصحابة رضي الله عنهم. فالسنة لنا أن نطبق النصر العثماني بأن نقرأ بترتيب السور. الله يجزاك الخير. نبغى شيخ كلمة لبعض طلبة العلم الآن ما يذهبون إلى الدروس في المساجد بحجة أنها متوفرة في القنوات وكذا، ويتركون يعني فضل الذهاب إلى مجالس العلم والسواد المسلمين. الله يا أخي، مجالس العلم جائز في المساجد خير كثير. الحديث، وما اجتمع قوم في بيت مثل الله يأتون كتاب الله ويدرس بينهم إلا نزل السكينة وأشهد الرحمة وحفظ الملائكة وذكرهم الله من عنده. فالمساجد أماكن عظيمة لتعليم العلم، فيها بركة وفيها إنشاء صدر، وبقاء في المسجد العبادة، يقول ولا يزال في صلاة من انتظر الصلاة. فالحقيقة المساجد والموضع عليها وإحياها بالدروس العلمية خير وأولى من غيرها. بارك الله فيكم، شكرا لك. حياك الله يا باخت، جزاك الله خير وبارك الله فيك. نحن معكم على الهواء مباشرة في إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية في برنامج فتاوى على الهواء. معنا اتصال أبو محمد من حفر الباطن، حياك الله. السلام عليكم. السلام. وعليكم السلام. كيف يا شيخ علو؟ حياك الله. شلونك أبو محمد؟ الله يحييك. هم خير وعافية حمد الله وشكر الله. شلون الجو عندكم؟ الحمد لله رب العالمين، مطر بشر. والمطر بشر. والله كل شيء تمام، ببر وخير الحمد لله. ما شاء الله، اللهم يغيث البلاد والعباد. سم اسأل. الله يوفق يا شيخ. بالله أنا مقيم في السعودية، سوداني. نعم. أنت سوداني مقيم في حفر الباطن؟ في السعودية في حفر الباطن. أي حياك الله. الله يحييك. الله رزقني بولد وبزعل يعني التمايم. سميت الولد ولد يعني والسبت، وسميت يوم السبت على طول. التمايم ما ذبحت لي بعد 7 أيام. في شيء؟ ما في شيء الحمد لله. السنة المبادرة في اليوم السابع، ولو أخرتها أيام عشي ما في شيء. الله يوفقك ويخليك لعيالك يا شيخ. طيب يا شيخ، معي هنود سوداني، هنود كفار يأكلون معي، يجوز أكلون ولا ما يجوز؟ كيف؟ مش وش معك؟ معي هنود 2 كفار، هنود وأكل وشرب معهم، يجوز أكلون؟ هنود يعني يعني معه هنديين يا شيخ يرعون معها ويشتغلون معها، فهل يعني جالسهم ياكل معهم؟ ياكل معهم، ولكن النصيحة للدين والحث على الدخول في الإسلام والترغيب فيه والحث على الله تعالى قلوبهم. سمعت أبو محمد؟ سمعت. الله يعني تحاول تدعيهم للإسلام، إن إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. جزاك الله خير. الله يوفقك. حياك الله. هلا والله، حياك الله. أيضا نتواصل معكم مستمعين الكرام، معنا اتصال أبو عائشة من الرياض، حياك الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياك الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله شيخ عبد العزيز، كيف حالك؟ حياكم الله شيخ خالد، كيف حالك؟ عساك طيب. بخير. تسم. حيا الله شيخ. أنا شيخ عبد العزيز، مساك خير يا شيخ. حياك الله. الله يبارك فيك ويسعدك ويرفع قدرك ويجزاك عنا كل خير. آمين. فضيلة الشيخ، من المعلوم أن الله سبحانه وتعالى أوصى الأولاد بالوالدين خيرا، ولم يوصي الوالدين بالأولاد لوجود الشفقة والعطف. في زماننا هناك تصرفات بعض الآباء تجاه الأبناء، تجد من يضرب الابن ضربا مبرحا، وأيضا قد يسبب في طرده من البيت، يتوعده، يدعو عليه، يشدد عليه في المصروف، بل ربما أدى بعض في بعض الأمور إلى منعه من الدراسة وغير ذلك. توجيهكم لهؤلاء الآباء في أن يتقوا الله عز وجل في أبنائهم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، فأمرنا أن نقن أنفسنا نار جهنم بطاعة الله، وأن نقي أولاد النار بأمر بطاعة الله، فأبناؤنا وبناتنا في أعناقنا نربي تربية إسلامية، نحثهم على الصلاة ونرغبهم فيها، ننام المنكر ونحذرهم منه، نعدل بالعطاء وبالنظر والمحبة، يعني بالعطاء ونعمل بإظهار المحبة للجميع وإظهار المودة للجميع، ننفق عليه ونفق مضاعف. يقول صلى الله عليه وسلم: سعد، إنك لن تنفق نفقة تفتوج الله إلا أجرت عليها حتى اللوك تضع فيها في مراتك. والأولاد نفقهم السحبة في الحديث: دينا صدقت به ودينا في سبيل الله، ونفق على أولادك أفضلها ما مكت على أولادك، فالنفق على المقدم كل شيء. يقول الله جل وعلا: على المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، فينبغي أن يكون سبب في بر أبنائه بأن يؤدي على الخير ويرغب الخير ويتصل بهم ويتفاهم معهم، وإياه والضر المبرح لله الخير فيه، وإياه والعقاب السيء. سمعنا من يومين وإن شخص من قتل ابنه وضرب، نسأل الله العافية والسلامة، هذا من قتل القلب ومن الشقاء، نسأل الله العافية. والحديث: الكبائر أن تأجل وخلق وأن تقتل وأن تخشل يطعم معك. فالواجب علينا الرفق بالأبناء وتأديب وتعليم برفق وبصيرة وحكمة، وأن يكون وقل له في الخير، يرون فيه الصدق والأمانة والبر بأمي وأبي، ويرون فيه الإحسان وقل الحسن. والله يقول: وقل لعبادي يقول الذي حسن، فمما يعين الأبناء على بر الأبي سلامة أخلاق الأب وطيب قلبه وحسن تربيته، يعين أبناء على حبه ومودته. نعم، جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا. نتواصل معكم مستمعين الكرام، ومع اتصال أم إبراهيم من الرياض. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا شيخ، أنا عندي سؤال، إنه أنا يعني شقالة هنا موجودة في السعودية، وقبل كده يعني عندي حكاية مع زوجي بتاع 4 سنين والخمس سنين بالضبط كده، كنت مفارقاه. يعني أنا رفضته الرجال، قلت له أنا ما دايرك، وعطيته ماله وعطيته أبنائه وخرجت من البيت، أخذت من البيت يعني 4 سنين. وبعد 4 سنين هو حصل له مرض، جاء في يعني جبت نسخه ورفعته وديته المستشفى، وقفت معاه في مرض وأي شيء، ورجعته تاني. أنا طلعت منه برضو ما دايره، وأنا قلت ما دايره، لكن هو رفض يعطيني القسيمة بتاع الطلاق. والحين أنا بشتغل وبصرف العيال وبصرفه هو ذاته، هل لي شيء يعني؟ وأنا يعني من ذمته شهادتي لي 9 سنين برا من عبده، لا بيرقد معه ولا بجامع ولا بوجيه ولا شيء، لكن بصرف العيال. يا أختي، هذا الموضوع بحكمة إن شاء الله، واصبري واحتسبي، ولا على الله يعيك إن شاء الله. لا شك أن الواجب على أن ينفق على أولاده والإحسان إليه والقيام الواجب، وأن المرء دفعته ما أخذت منه من المهر يجب يعني لازم يفارقها، لأن هذه مخالعة المال دفعت المال وردت له ما أخذ منه فيجب أن يفارقها بالمعروف ويتقي الله في ذلك. نعم لا حال الحين أنا زوجي كده مفارقة وتسعة سنين لو يتوفى عليه العدة هنا بعيدين من بعد ما لو ما يتوفى ما دام نعم؟ ما وقع طلاق ما دام ما وقع طلاق ولا أصل زوجته وعليها عدة إذا توفي وعليها إذا توفي. طيب حاضر نعم والصرف اللي بصرفه يجوز إنه أنا أصرفه وأنا شغالة ولا بس أصرف عيالي وأخليه؟ هو عايز على الشغل ولا قادر؟ نعم هو قادر على الشغل يعني له مصروف يحصل شيء عنده مبلغ عنده فلوس عنده شيء؟ لا الحين لا عنده أي شغل ما يشتغل يعني عاطل ما يشتغل ما عنده أي شيء. طيب. حتى لو أنا ما صرفت له أعطيته الفلوس بيعطوا بناته بيأكلوا بناته بيشربوا بناته يعني كيف؟ حتى لو أنا ما عطيته فلوس ورسلت عليه حيعطوا بناته يصرفوا بناته ما عنده شغل هو ما بيشتغل خالص راجل يعني. المهم أحسنوا إليه عشان عنده مرض يعني أحسنوا إليه عامل عقب والصف إن شاء الله خلنا كذلك إن شاء الله. طيب شكرا لكم شكرا لاتصالكم نتواصل معكم سيدنا الكرام عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. هذا سائل يقول حفظكم الله عند قول الرجل لزوجته الموظفة مثل هذه العبارة علي الطلاق من ظهرك إن ذهبت للدوام لن تدخلي البيت هل يعتبر طلاقا؟ علي الطلاق من ظهرك إن ذهبت للدوام لن تدخلي البيت هل يعتبر طلاق أو يمين؟ يتصيب من أجل السؤال أن تفهمها سم جزاك الله خير. ننتقل إلى اتصال آخر معنا أم بسام من الرياض. نعم السلام عليكم. وعليكم السلام. يا شيخ أنا رحت للعمرة ولبست النقاب بعد الإحرام طبعا أنا لبست النقاب وأعرف الحكم يعني أنه ميجست النقاب بالعمرة بس أول ما طلعت ما شفت ولدي يعني قدامي فغيرت النقاب ولبست مثلا غيرت الغطوة ولبست النقاب وأنا عارف الحكم يا شيخ إيش علي؟ عليك فدية إما أن تصوم 6 مساكين ذات أصل من الأرز ولكل مسكين كيلو ونص وإلا تصوم 3 أيام وإلا ذبح عشاء أحد الثلاث الأمور. ووصلت أول ما بدأت الطواف لبست الغطاء بس بالساعي ثاني مرة لبست النقاب مرة ثانية. المهم عليك وأفتيت نفسي يعني يا شيخ لو سمحت أفتيت نفسي قلت لك اللي فالله نفسه إلا وسعها يعني حاسة كده بضيق عليك فدية إما أن تطعم 6 مساكين أو تصوم 3 أيام أو تذبح عشاء كل هذا كفارة فدية عن ما حصل. أيوة خلاص إن شاء الله نصوم 3 أيام لأنه الحالة يعني ما تسمح. طب السؤال الثاني يا شيخ. نعم مثلا عندي فلوس حق زوجي توفى الله يرحمه طبعا بجيبها للورثة مثلا أولاده عندنا الولد الصغير هذا هو كان عامل حسابه مثلا يدفع له حق إقامة ويعني حاجة كده يعني مبلغ مثلا 2000 ألف يعني هو عامل حسابه إنه بيسوي للولد طبعا بعد ما توفى يعني أخذنا الفلوس هذا للولد هل يجزني أو أحطها للورثة مثلا؟ كيف أعيدي يا أم خالد يا أم بسام عندي فلوس حق زوجي مثلا هو توفى والفلوس عندي نعم طبعا تكون للورثة مثلا لأولاده كلهم هو سبحان الله يعني قد ما يموت الفترة يعني عامل حسابه انه بيجيب يعني مبلغ للولد الصغير يعني حق إقامة وكذا كذا عارف انه يبغى له مبلغ كذا للفلوس هذه طبعا هو توفى وما يعني ما طلعها على جنب او شيء لما توفى يعني بدل ما يجيبها للورثة قلت لا دي حق اخوكم الصغير يعني نسوي له إقامة وكذا كذا بشؤونه يعني يجوز لي ولا لا؟ تقول يا شيخ بارك الله فيكم أن زوجها توفي وترك مبلغ من المال وكان في نيته قبل وفاته أن يخرج إقامة أو يخرج بعض المال أو المبلغ ليخرج إقامة لابنهم الثاني أو الصغير لكنه توفي ولم يحدث هذا. هذه المرأة اللي هي أم بسام تقول أنها قالت للأولاد نريد أن نأخذ من هذا المبلغ خاص للولد نخرج فيه إقامة وإجراءات وما إلى ذلك ما صحة ذلك؟ نفي الشيء. نعم إذا رضوا الورثة يا شيخ هذا نفق على هذا من باب النفق على المسكين الصغير ما عنده شيء ما يعطى من الأبي ما يخرج به الإقامة يعني ما له دخل في الورثة يا شيخ لا ما دخل طيب الله يجزيك خير. حياكم الله، شكرا لاتصالكم. أبو خالد من المدينة المنورة على ساكنها محمد صلى الله عليه وسلم، أفضل الصلاة وأتم التسليم. نعم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا شيخ عبد العزيز. عندي سؤالان طال عمرك. نعم. السؤال الأول، يقول الله عز وجل في محكم التنزيل: واهجرهن في المضاجع. الهجر، هجر الزوجة، هل هو الهجر في الكلام أم الهجر في المنام؟ لا، الهجر في المنام. وكم مدة الهجر؟ وكم مدة الهجر؟ الهجر في المنام. الهجر في المنام. يهجرها في المنام هجرا يمكن أن تشعر بخطئها وتعود إلى رشدها. أي نعم، يعني ليس له لا قادر يلاحظ فيه ألا يكون ألا يؤدي الهجر إلى القطيع، يعني هجرا معقول أيام يسيرة لعل ترجع عن خطأ إن شاء الله تولى رجلها. نعم. طيب السؤال الثاني، أنا تقدمت على قرض للبنك، لكن البنك خلاني أوقع على أوراق عنده وأنا ما شفت البيعة، يعني ما شفتها، ولكن أخبرت بها يعني، وقال إنك نعطيك رقم وتكلم المستودع، والمستودع هو يقوم ببيع هذه السلعة. يا شيخ هل هذا البيع جائز يا شيخ؟ والله إذا كان البنك يملك السلعة جاز أن يبيع عليك. هو قال لي أن نملكها موجودة عندنا في المستودع، موجودة هذه الأرز، لكن أنت توكلنا أو توكل المستودع نفسه، نعطيك رقم تليفون تتصل عليهم والمستودع يقوم بالتجاوب معك ويبيع لك السلعة هذه ويتم بيعها المبلغ. ما في شيء إن شاء الله. ما في شيء. الحمد لله. حفظكم الله. شكرا لك، بارك الله فيكم. يا هلا وسهلا. ساعتنا تشير إلى 35 دقيقة بعد الرابعة عصرا في إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. نستقبل الآن هذا الاتصال. حاتم من الرياض. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام يا حاتم. شكرا الله خير يا شيخ. حياك الله. الله يجزاك بخير ويسلمك يا شيخ. حياك الشيخ. الله تكرمك. عندي سؤال عن الطلاق وامور الطلاق. الله الله يحفظك. انا عندي زوجتي طلقت قبل كذا طلقتين، وقبل فتره صار بيني وبينها خلاف كبير وكذا، فما دريت الا انا مطلق، يعني ما حسيت على نفسي اثناء المشكله وكذا الا انا مطلق. حسيت صحيت على انه استوعبت الكلام اللي طلع مني بعد الطلاق. وين تسكن فيه انت؟ في الرياض. الله يحفظك. طيب مرني بكره المكتب ان شاء الله الساعه 9:30. بكره ان شاء الله يا شيخ. الصبح ان شاء الله. الصبح ان شاء الله في دار الافتاء ان شاء الله. الله يسلمك يا شيخ. شكرا يا شيخ خالد. حياك الله. هلا وسهلا، بارك الله فيك. نستقبل اتصال آخر. معنا الأخ أحمد من الرياض. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. عندي سؤالتين لو سمحت الشيخ. الأول. السؤال الأول، أنا توضيت لصلاة العصر ونسيت أمسح على الشراب، لين بعد كبرت تكبيرة الإحرام بعد الركعة الأولى أدركت إني نسيت أمسح على الشراب، ما الحكم؟ اقطع الصلاة واذهب وأعد الوضوء. طيب والسؤال الثاني، أنا أمسح يقطع الصلاة واذهب وتوضأ ويمسح الشراب ثم يصلي ان شاء الله. وان كان قد صلى يعيد الصلاه يا شيخ. يعيد يعني لانه صلى على طهاره كامله. صحيح. طيب السؤال الثاني. السؤال الثاني، انا ابعد مدينه تبعد 80 كيلو عن الرياض، فانا اقصر صلاه الظهر واحيانا اقصر صلاه العصر، واصل الى الرياض واللي ما يصلي صلاه العصر. اي شيء. يعني أصلي مع الأصل داخل الرياض ولا لا؟ ما يلزم. إذا جمعت في الطريق ما يلزم أن تعيدها في الحضر، خلاص كفى. طيب وإذا وصلت للمدينة ولسه كان ما دخل وقت الصلاة؟ وين كان؟ ما جمعت في أجزاك. الحمد لله. جزاك الله خير. حياك الله يا أحمد، بارك الله فيك. من أيضا نستقبل الاتصال الأخير في هذه الحلقة، أحمد من جازان. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام يا أحمد، تفضل. صليت العصر قدام دقب لامس، فاتني ثلاث ركعات، والشاهد في آخر ركعة شاهد فيها، صليت آخر ركعة مرة ركعة رابعة وقمت قبل الإمام شاهد يعني ساعة وكذا، ودي الصلاة من جديد، يعني دخلت معه بقى من ثلاث، يعني دخلت معه في الرابعة وبقى ثلاث، أنا صليت صحيحة؟ سؤال. كيف يا أحمد؟ أنا صليت العصر مع الإمام. صليت الركعة الرابعة، يعني صليت معه الركعة الرابعة الأخيرة لحقت عليها. أي لا أي أي شاهد فيها شيء تابعت من أوله بشاهد في الركعة الرابعة وعدي الثلاث كملت ركعتي وعدي الثلاث الثانية ثلاث وكم صار مجموع ما صليت أربع أي صليت أربع أو إذا دخلت معه في أول شيء صليت أنا أول ما قام صار صليت معه حتى الركعة الرابعة شاهد السهى في الركعة الرابعة الأخيرة وهو منفرد هل عليه سجود سهو؟ نعم قبل الصلاة أو قبل السلام أو بعد السلام؟ قبل السلام. طيب واضح يا أحمد جزاك الله خير. أيوة والله عندي سؤال واحد. تفضل آخر سؤال تفضل. ولا كذا إحنا السؤال ما مع تفسير لا يا نحن أولياءكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. نحن أولياءكم في الحياة الدنيا والآخرة. تبغى معناها يعني؟ أي تفسير يا أخي كلام يعني. يعني في قول جل وعلا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا سنزل عليهم الملائكة لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة فأولياء المؤمنين في الدنيا يثبتون الحق وأولياء في الآخرة يقولون الملائكة تقول عليهم من كل باب سلام عليكم بما أصبر من نعمك والدار فأولياء المؤمنين في الدنيا والآخرة في الدنيا تثبيت على الحق وفي الآخرة سلام عليهم وخدمة لهم وهكذا الفضائل نعم. جزاك الله خير يا شيخ وبارك الله فيك وأثابك الله. أيها الإخوة والأخوات إلى هنا ونأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج فتاوى على الهواء وقد جاءتكم على الهواء مباشرة عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية وقد أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض. نسأل الله العلي القدير أن ينفع أنا جميعا بما سمعنا وهذه تحية من الزملاء فارس بن سعود مضيان منفذ البرنامج على الهواء وتحية من منفذ أيضا الفترة وليد بن عبد الرحمن النومان ومن مذيع الفترة خالد بن شجاع البيشي ومن الإعلام الجديد في إذاعة القرآن الكريم في حان السبيعي ونبيل الخليف ومن المخرج محمد بن سعد الفرشان ومن محدثكم خالد بن محمد أرميح الذي يرجو لكم أوقات طيبة وعامرة بذكر الله سبحانه وتعالى وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ بلادنا من كل شر ومن كل مكروه وأن يرفع عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن إنه على كل شيء قدير وأن يغيث البلاد والعباد إنه على كل شيء قدير. أيها الإخوة نلقاكم بإذن الله تعالى في لقاء مقبل نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فتاوى على الهواء وختاما تقبلوا تحيات فريق العمل وإلى أن نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله تعالى نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.